يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم من فوقه، أو حتى يعود السهم إلى فوقه. طيب هنا قال أيضا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، كلمة ثم لا يعودون فيه يعني مش هيرجعوا تاني، يعني لو خرجوا إلى البدعة مش هيتوبوا، معنى هذا الكلام. ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه، السهم لما يخرج من الايه من الخرم بتاعه مش بتعمله كده هيعود ليه مرة تاني؟ خلاص يبقى لو عاد السهم هم هيعود، لو عاد السهم إلى فوقه لعادوا، ده دليل أنه مش هيعود، دليل أنه مش إيه مش هيرجعوا مرة تانية. انتظر يا أخي، هذه الأدلة اللي موجودة هتقول لك كلام أهل العلم. طيب هذا يعني كيف نجيب على هذه الأحاديث التي قد تتعارض مع أدلة أخرى وهي أصول الشرع أن من تاب تاب الله عليه؟ هذه لها توجيهات. توجيه الأول، نعم، إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة، بس وصحى شيخ نصر. طيب ماشي، بعدين نجيب ونشوف إيه النهاية إيه مش كده، لكن لا ينبغي أن احنا نستدل بتصحيح أحد أو بتضعيف أحد على تصحيح آخر، وإلا أنت مقلد لمن إيه صحح أو من ضعف. لكن ننظر إلى تصحيح هذا إن كان عندك يعني قدرة على النظر في أدلة القوم الذين يصححون أو يضعفون، فحتنظر في أدلة هذا وفي أدلة ذا وتنظر وتخرج في النهاية بحكم لنفسك، تقول أن التصحيح صحيح أو أن التصحيح غير صحيح، ثم تعتقد هذا، ثم تعتقد هذا ولا تنكر على غيرك الذي قال به بصحته، كشأن المسائل التي يختلف فيها إيه أهل العلم في إيه في المسائل. فأما إن كنت ليس عندك في هذا الأمر مثلا علم، يعني أنت ليس عندك القدرة على النظر في أقوال الناس حتى تخرج بالصحيح والضعيف، فحتقلد. فإذا كان الأمر أمر تقليد فننظر من أولى بالتقليد. فإذا مثلا اختلف مثلا سفيان الثوري مع ابن حزم، ابن حزم ضعف الحديث، سفيان الثوري صححه، أو شعبة صححه، فحنقول كلام مين؟ خلاص يبقى انت فهمت. طيب احمد ضعف الحديث، ضعف الايه الحديث، والشيخ ناصر صحح، مش على اطلاقه كده. اذا كان نفس الطرق التي وردت للامام احمد هي هي التي وردت للشيخ ناصر، فنقف طويلا عند تصحيح الشيخ ناصر مع تضعيف الامام احمد. لكن لو وردت طرق أخرى لشيخ ناصر لم ترد للإمام أحمد صحح بها الحديث، يبقى هنا الكلام له إيه؟ له وجه. يعني حتى في التقليد له ضابط، التقليد له إيه؟ ضابط، والاتباع أيضا له إيه؟ له ضابط. فهذا ليس المجال، يعني أنا أردت بس إيه هذه نبذة لهذا الأمر، إن يعني الأمور يكون فيها أخذ ورد في مسألة التصحيح والإيه والطبعية. وعلى كل هذا لم يصححه الشيخ ناصر وحده، بل صححه طائفة من إيه من أهل العلم آخرون، طائفة من أهل العلم إيه آخر. وعلى كل الأمر حيكون مع فرض صحة الحديث، مع فرض صحة الإيه، مع فرض صحة الحديث كيف يوجه هذا الحديث. وأحمد لك أقوال الشيخ الإسلامي الثاني وكذا أنه لم يعترض على تصحيح الإيه الحديث، لكن اعترض على فهم الحديث فهم خاطئ. ف هذا الحديث إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة، الحديث الأول، الجواب عن حديثين هنجاوب عليه من عدة أوجه. الجواب الأول أو من عدة، هذا الحديث من نصوص الوعيد، هذا الحديث من نصوص الايه الوعيد، يعني إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوعد من يبتدأ، من نصوص الوعيد التي لا تفسر عند أهل السنة لتبقى هيبة الزجر عند الايه عند الناس، أو لتبقى هيبة الزجر عن الابتداء عشان ما حدش إيه يبتدع.

وللمبتدعة مفترين، مش كده؟ مفترون. فالله عز وجل سينالهم غضب منه وذلة في الحياة الدنيا. طيب فإذا كل من ابتدع في دين الله عز وجل فهو ذليل حقير بسبب بدعته، وإن ظهر لبادي الرأي في عزة وجبريته فهم في أنفسهم أذلاء. طيب، أو أيضا الثالث عشر، الثاني عشر، البعد عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث البخاري عن أسماء أنه قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي، فيقال: إنك لا تدري، أي ما أحدث بعدك، مشوا القهقرى رجعوا، يعني لم يلتزموا به بما أنت عليه. وأما الخوف عليه من أن يكون كافرا، الثالث عشر، فلأن العلماء من السلف الأول وغيرهم اختلفوا في تكفير كثير من فرقهم كالخوارج والقدرية وغيرهم، ودل على ذلك ظاهر قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في إيه؟ وهم ليسوا منك في شيء، يبقى هم ليسوا من الإيمان ولا الإسلام في إيه؟ لكن طبعا التحقيق أن ليه؟ أن أهل البدع لا يكفرون، أهل البدع إيه؟ لا يكفرون، لكن الجهمية كفرها العلماء، وكذلك الرافضة الغلاة، الرافضة ليه؟ الغلاة. والرافضة الآن أشد من الغلاة القدامى، أشد من الغلاة القدامى، ولو كان العلماء السابقون موجودون لكفروهم الآن بلا خلاف، لأن أقوال هؤلاء أشد من الغلاة القدامى. طيب، وستعرف هذا إن شاء الله تعالى في دراستك لوصول إليه صلوة تاريخ الفرق. قال ذا الخوف، والعلماء إذا اختلفوا في أمر هل هو كفر أم لا، فكل عاقل يربأ بنفسه، المبتدع ده بيخاف على إنه إيه يكفر، فإذا يكون هذا زاجر له. الرابع عشر، وأما أنه يخاف على صاحبها سوء إيه الخاتمة والعياذ بالله، يعني من مات مصرا على المعصية يخاف إيه، يخاف عليه، لأن المبتدع مع كونه مصرا على ما نهي عنه يزيد على المصر بأنه معارض للشريعة بعقله، معارض للشريعة بإيه؟ بعقله، غير مسلم لها في تحصيل أمره، معتقدا في المعصية أنها طاعة حيث حسن ما قبحه الشارع، وفي الطاعة أنها لا تكون طاعة إلا بضميمة نظره، فهو قد قبح ما حسنه الشارع، ومن كان هكذا فحقيق بالقرب من سوء الخاتمة إلا ما شاء الله، لأن العقل يبقى عارف أنه عاصي، إنما ده عارف أنه إيه؟ أنه محسن، ومن حيث أنه هو إيه؟ مفسد، يعني يفسدونه ويحسبون أنهم إيه؟ يحسنون صنع. سواد الوجه، طبعا في تفسير قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود إيه؟ وجوه، تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل الإيه؟ البدع. والبراءة منهم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم إيه؟ شيء. وفي قول ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم رآه إيه؟ منه، الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه. وعن سفيان الثوري: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث، أن إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في بقلبه شيء يذل به فيدخله النار، وإما أن يقول: والله لا أبالي ما تكلموا، يعني أنا مش خايف على نفسي وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله طرفة عين على دينه سلبه إياه. يبقى من جالس صاحب بدعة لا يسلم من إيه؟ من واحدة من الثلاثة دول، من واحدة من إيه؟ من الثلاثة دول، يكون فتنة لغيره، يكون فتنة لإيه؟ يكون فتنة لغيره، والثانية أن يقع في قلبه شيء لا يستطيع أن إيه؟ أن يخرجه. يقول لك: لا أنا مش خايف، من أمن الله جل وعلا على دينه طرفة عين سلبه إيه؟ يعني لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، مش كده؟ طيب، السابع عشر، أنه يخشى عليه الفتن، أقول نبدأ السابع عشر، السابع عشر قدام السابع عشر، يبقى أنا قلت السابع عشر هي البراءة منه، والخامس عشر سواد الوجه، أنت نايم. أما أنه يخشى عليه الفتنة، فلما